هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل حكيم: كم عمرك؟ فأجاب: صحتي جيدة والحمد لله. فقال السائل: كم وفرت من المال؟ فأجاب: ليس علي ديون والحمد لله. فقال: هل لك أعداء؟ فأجاب الحكيم: قلبي نظيف ولساني عفو والحمد لله. مثل. من أمثالنا الشعبية المعروفة: اللي يجي في الريش بقشيش. والريش هنا يقصد به ريش الدجاج، فإذا حل أذى وأصاب هذا الريش وحده وسلم جسم الدجاجة كان هذا أمر طيب. وهكذا يضرب هذا المثل لمن أصيب في ماله أو شيء من ممتلكاته ولكنه نجا بنفسه، وهو أمر يستوجب الشكر لله تعالى. واللي يجي في الريش بقشيش. علم. ريشة البحر. ريشة البحر كائن بحري مضيء وجميل، تميزه أفرع أو ريش كثيرة توجد على جانبيها. لهذا الكائن البحري أنواع تختلف في أحجامها، ويبلغ طول بعضها أحيانا طول الإنسان. يظهر جمال ريشة البحر إذا ضغط أحد على وسطها، فترى ضوءا يسري إلى أعلى وإلى أسفل، ثم ينتشر في فروعها الجانبية بسرعة وجمال ليس لهما مثيل. تضيء ريشة البحر أيضا إذا تم الضغط على أحد أطرافها، فيضيء هذا الطرف ثم تضيء الأطراف الأخرى. تعيش ريشة البحر في الشواطئ الغربية الطينية لدول أوروبا الشمالية. علم. ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي هو الرسام البارع، صاحب لوحة الموناليزا، أشهر اللوحات في تاريخ فن التصوير. ما لا يعرف كثيرا عن هذا الفنان أنه كان عبقرية متعددة المواهب، شملت إلى جانب الرسم العلم والهندسة وفنون النحت والعمارة والموسيقى. ولد ليوناردو دافنشي في عام 1452 ببلدة فينشي الإيطالية والتي ينتسب إليها، وفي عام 1482 انتقل إلى ميلانو ليعمل مصورا في بلاط أحد أمرائها. في ميلانو انتهى من تأليف كتاب له عن فن التصوير، وبدأ في كتابة بحوث علمية في الهيدروليكا والميكانيكا والتشريح والجيولوجيا والنبات. كان من أبرز اهتماماته أيضا تخطيط القنوات وإنشائها، مشاكل الهندسة البحرية وخاصة السفن التي تسير ميكانيكيا، هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالأسلحة الحربية. توفي ليوناردو دافنشي في 2 مايو من عام 1511، ولم تلتفت إلى عبقريته العلمية الهندسية إلا بعد وفاته بأكثر من 400 عام. في إحدى المدن الإيطالية وعلى واجهة أحد محلات بيع الأصباغ والبويات، علق صاحب المتجر لافتة كتب عليها: الأزواج الذين يختارون الألوان يجب أن تكون معهم رسالة من زوجاتهم. غدا نلتقي. الأساسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.